بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بأسبها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. السلام ورحمة الله. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه شرح أبو واقد اسمه الحارث بن عوف. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، قاله الترمذي، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. قوله عن أبي واقد، تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور، مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين. حنين يا أخوان بين مكة رحمك الله والطائف، قريب الطائف، طيب، وهي التي وقعت فيها المعركة المعروفة التي قال الله عز وجل فيها: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. طيب يا إخوان، قال: وفي حديث عمرو بن عوف، نعم، وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث لكن في سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، قال عنه أبو داود: ركن من أركان الكذب، فلا يصح هذا الطريق. وقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، أي إنما يجهله من كان حديث عهد بالكفر وحديث عهد بإسلام. نعم، أما المتقدم في الإسلام والذي طالت صحبته مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا يجهل هذه البدع، ولا يجهل هذه الخرافات، ولا يجهل حكم هذه الأفاعيل التي تنافي التوحيد. وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، ذكره المصنف رحمه الله تعالى في المسائل في آخر الباب. وقوله: وللمشركين سدرة يعكفون عندها، أي وجدناهم في بعض الطرق أو في بعض البقاع ونحن في طريقنا إلى حنين وعندهم سدرة يعكفون عندها. والعكوف هو الإقامة على الشيء في المكان، ومنه قول الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها، اعتقادا أن الاعتكاف عندها يعتبر لما فيها من البركة، ورجاء أي وتعظيما لها، رجاء الحصول البركة منها. وفي حديث عمرو بن عوف المتقدم: كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله، لكنه ضعيف جدا كما تقدم في سنده عمرو بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وهو كما قال أبو داود ركن من أركان الكذب. وقوله: وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة، أي رجاء البركة. فإذا علقوا السلاح في هذه الشجرة التي ذات أنواط يعتقدون أن سيوفهم وأسلحتهم تكسب منها بركة فتكون مسددة وموفقة في القتال لأنها نالت البركة. ولذلك تجد كثيرا من العوام إذا ذهبت إلى مكة نعم ترى أن خاصة الأفغان أو الباكستان أو الأوزبكستان هؤلاء أو الأتراك يأخذ عمامته ويأخذها ويفحسها ويمسح بها جدران الكعبة ومقام إبراهيم رجاء البركة لتنتقل البركة إلى ملابسه أو خماره أو ما إلى ذلك. وهذه كلها من البدع والخرافات وتصل في الشرك أحيانا. وهكذا كما سيأتي أن بعضهم يتمسح بالقبور وبأتربة الموتى وبعض الأشجار والعيون وبعض البقاع تبركا بها أي طلبا للبركة من هذه الأماكن. قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها كبالتعظيم أي كان بالتعظيم والعكوف والتبرك. وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها في هذه الأمة. وقوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، هذا الطلب لا يصدر عن كبار الصحابة نعم، وإنما يصدر عن من كان حديث عهد بجاهلية أو حديث عهد بكفر. أما قدماء الصحابة والذين قد أشرب قلبهم الإيمان وتزودوا من العلم النافع وحققوا التوحيد فهم أرفع وأبعد من أن يصدر منهم هذا الطلب. قال أبو السعادات سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط وهي الأشجار، وذلك لأنهم ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله بسبب الجهل وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، وكلاهما يدل على إيش؟ التعجب عند رؤية الأمر العظيم، والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرع عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب. وأيضا ثبت إيش؟ لا إله إلا الله، هذه أيضا من ألفاظ التعجب، وردت المقصود بها التعجب في حديث زينب بنت جحش قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو فزع وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتن، أيقظوا صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا لما قال لا إله إلا الله فزع قام من النوم، الظاهر أنه رأى رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي، فرأى ماذا يحصل من الفتن ومن المصائب وماذا يقدره الله عز وجل من البلاء على أهل الأرض. نعم، قال تعظيما لله وتنزيله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والإلهية. وقوله إنها السنن بضم السين أي الطرق. وفي حديث أبي سعيد يا إخوان في الصحيح في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، في بعض الروايات فمن القوم إلا أولئك، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنن والسنن أي الطرق، طرق الأولين وسنن الأولين. وقوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى عند أن خرجوا من البحر بعد أن فلق الله لهم البحر لينجيهم من آل فرعون من فرعون وقومه، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. نعم، شبه مقالتهم هذا بقول بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يؤلهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه. إذن لابد في كل شيء، لا نرجع إلى الاستحسانات، لابد أن نرجع إلى الأدلة. فالحلال ما أحله الله وأحله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإذن من ربه، والحرام ما حل له ما الحرام ما حرمه الله عز وجل أو حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن من ربه. نعم. قال ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء ممن يدعي العلم، والمقصود بالعلماء هنا علماء ممن ابتلي بالتمشعر أو التصوف أو ما إلى ذلك. أما من أنعم الله عز وجل عليه بالعقيدة السلفية ودرس التوحيد وتعلم التوحيد وكان من دعاة التوحيد السلفي، لا أقول توحيد، وإلا عندك الأشاعرة عندهم كتاب جوهرة التوحيد وهي كلها خرافات وخزعبلات، وعندك نعم كثير من يدعي العلم عنده شركيات وخرافات ربما يهتم في باب العقيدة مهتم له بعقيدة الأشاعرة، نعم، وثم يهتم بالمصطلح أو يهتم بالفقه أو يهتم بالنحو والفرائض والمواريث، لكن لا يهتم بأصل أصول العلوم وهو توحيد الألوهية. كان يقرأ يدرس وفي في بداية طلبه أو في حياته كتاب التوحيد أو فتح المجيد أو ما يقوم مقامها من الكتب السلفية التي يصحح العبد بها توحيده وعقيدته في باب الألوهية. نعم. وإلا فكثير من العلماء كما ذكر شيخنا أنه رأى رجلا من علماء الأزهر ممن كان يدرسهم في الجامعة الإسلامية إذا صعد في السيارة يقول يا ست زينب، يستغيث بالست زينب، وهو مع أنه عالم وربما من أقوى العلماء في النحو وفي البلاغة وفي الصرف وفي الفقه وفي ماذا وفي مصطلح الحديث وما إلى ذلك، لكن في باب أصل العلوم وهو توحيد الله عز وجل من أجهل خلق الله، بعض العجائز أفقه منه وأعلم منه، وتعلم أن هذا شرك بالله مودٍ بصاحبه إلى نار جهنم والعياذ بالله. قال من عرف ما وقع في هذه الأمة في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بابن أبي شامة في كتاب البدع والحوادث، ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة، تخليق الحيطان أي جعل الخلوق فيها وهو الطيب، يلطخ به الخلوق بالحيطان، الخلوق أي الطيب نوع من أنواع الطيب، والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد، يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم لفرائض الله تعالى وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك، ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع ذلك تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاها منها وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيون وشجر وحائط وحجر، وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب تومة والعمود المخلق داخل باب الصغير والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها انظر سهل الله قطعها يقول في ذلك الزمان سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث انتهى. قال رحمه الله تعالى وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة، ثم قال فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، يعني مهما بلغت من الهزالة ومن الحقارة مع ذلك إذا افتتنوا بها اتخذوها شركاء مع الله أو من دون الله واتخذوها أوثانا. نعم. ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له، وهذا كله شرك بالله، وسيأتي مسألة النذر في باب مستقل. نعم. ليبين المصنف أنه عبادة لله عز وجل لا تنبغي أن تصرف لا ينبغي أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فلو نظرنا مثلا عوام المسلمين ووجدنا المجتمعات الإسلامية لوجدنا عند القبور وعند بعض الأضرحة وعند بعض العيون وعند بعض الأشجار كثير من الناس يعتقدون فيها النفع والضر وأنها تدفع عنهم الشرور ويستجلبون بها البركة. والمرأة كثير من النساء ممن لا يحصل لها حمل تذهب تتبرك بمكان من الأماكن وبالبقاع سواء كان في بلاد العرب أو في بلاد العجم، سواء كان في اليمن أو في رحمك الله أو في أندونيسيا أو في ماليزيا أو في الهند أو في باكستان أو في مصر أو في نعم ربما يوجد، لولا أن مثلا الحكومة السعودية مشددة في هذا المجال من بعد أن انتشر التوحيد عندهم، وإلا لوجدت ربما البدع منتشرة هناك. لكن لا يمنع أن يوجد هناك ناس متسترون يفعلون أشياء لا تطلع عليها الدولة، وإلا فما يوجد مكان في الأرض إلا وفيه من هؤلاء الذين يطلبون البركة من غير الله عز وجل من هذه الأشياء، ومن بل ربما من بعض الأشخاص. فبعض الناس مثلا لو رأيتها في المدينة النبوية بعض الناس وهو صوفي يدعي أنه علوي، يكون حضرمي أو من هنا أو من هناك، ويدعي أنه من آل بيت النبوة، فيوعز إلى بعض الدجاجلة من حوله من أجل يلفت أنظار العامة بأن هذا فلان ابن فلان العلوي من آل بيت النبوة. فتجد أنهم أول ما يخرج من يدخل باب المسجد النبوي، وهذا رأيته أمامي، وهم يزفون هكذا ويظهر لهم الوقار فيتمسحون به ويتبركون، وهذا يفعل هكذا وهو مستريح بذلك ويفخر بذلك وعنده نوع من الخشوع، وهو شيطان رجيم دجال من الدجاجلة من الأبالسة. آل بيت النبوة كانوا دعاة إلى التوحيد، كانوا غيورين على دين الله، فالحسن والحسين وجعفر الصادق والباقر وهلم جرا من آل بيت النبوة الثابت نسبهم. نعم حتى خلف من بعدهم خلف أضاعوا التوحيد وأضاعوا السنة وأضاعوا الدين والإيمان، بعضهم يكون صحيح أنه من آل بيت النبوة نسبا لكنه انحرف وركن على النسب وركن على المنزلة والجاه بين الناس فسقطوا من عين الله سبحانه وتعالى. نعم وبعضهم ربما ليس من آل بيت النبوة ولكن استغل جهل الناس وعامة الناس فادعى أنه من آل بيت النبوة من أجل أن يحتصل على التعظيم من أجل شهوات النفس ومن أجل تعظيم الناس والنذورات، ويتأكل ويرفعوه ويعطوه ويزوجونه، وهكذا حصل الفساد في بلاد المسلمين. قال وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله أي قول المصنف عند قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهو في صفحة 75 و300 من هذه النسخة. قال وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها أي طلب البركة منها نعم والعقوف عندها والذبح لها هو الشرك بعينه. لكن يا إخوان بعض أهل العلم حمك الله الشيخ محمد صالح بن عثيمين وغيره بل شيخ الإسلام تيمية وغيرهم يقسمون التبرك إلى قسمين، مثلا المتبرك إذا تبرك بشجر أو حجر فيقولون إذا تبرك بهذا القبر أو بهذا الشجر أو بهذا الحجر أو بهذا العين الماء التي تخرج منها ماء يعتقد أنها تعطي الناس البركة وأنها تستمد منها البركة، فهذا هو الشرك بعينه لأنه طلب قضاء الحاجات من غير الله، وأيضا تعلق قلبه بها فصرف لها التعظيم والذل والانكسار والطلب، لأن الدعاء وطلب البركة نوع من أنواع الدعاء، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تدعو من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك، ويقول الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فهذا إذا طلبها معتقدا أنها هي التي تعطي البركة وأن الضر والنفع يحصل منها مباشرة فهو مشرك. أما إذا تبرك بالشجر والحجر والقبر نعم ويعتقد أن البركة من الله سبحانه وتعالى وأن الضر والنفع من الله، إلا أن هذه الأماكن جعل الله فيها بركة، نعم هي أسباب، فيقال هذا مبتدع بدعة ضلالة وهي وسيلة من وسائل الشرك الأكبر فتسمى شركا أصغر فلا يكون كافرا وإنما يكون متلبسا بشرك أصغر يخشى عليه أن يجره إلى الشرك الأكبر ومتلبس ببدعة لأنه اعتقد ما ليس سببا شرعيا سببا لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، بل دل الدليل من القرآن والسنة وإجماع السلف على أن هذا من البدع والضلالات، كما سيأتي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ولا يغتر بالعوام والطغام وهم أراذل الناس وسفاهم وسقطهم، ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة، يعني لا تغتر بالطغام بأفعالهم من كثرتهم. يعني رجل سلفي موحد يأتي يقول هذا شرك، ثم يجد 1,500 أو 3,000 يتزاحمون على شجرة يتبركون بها أو يتمسحون بها، هل يقال الكثرة هذه يعني تدل على أنهم على حق؟ لا تغتر بكثرة الناس. قال تعالى: وقليل إيه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم. قال: فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا، أي التبرك بهذه الشجرة، وطلبوه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فكيف لا يخفى على من دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة. نعم، المسلمون الآن بماذا مشتغلون؟ دعني من الكفار، المسلمون تجد أن الشخص متخرج من جامعة أكسفورد ومتخرج من جامعة الأزهر ومتخرج من جامعة عين شمس في القاهرة ومحتصل على أكبر درجات الدكتوراه ومتحصل على بروفيسور طيار وربما وصل إلى مرتبة وزير، ومع ذلك إذا احتاج استغاث بغير الله عز وجل، ويذهب إلى قبر الست زينب ويستغيث بغير الله ويعتقد أن هذا يضر وهذا ينفع من دون الله. نعم، وغالبا مصدر التلقي عند عامة المسلمين التلفاز، فتجد الرجل 24 ساعة أمام التلفاز يتلقى المعلومات ويتثقف على التلفاز وربما كان مصدر التلقي عنده قناة من قناة الصوفية، وهذا يزيده شركا وضلالا وانحرافا إلى ما عنده من الانحراف والعياذ بالله. إذن فلا عبرة بما يحصل ولا غرابة إذا رأينا في هذا الزمان تسلط أعداء الإسلام، بل وفي الأزمنة الماضية القرون الماضية لماذا تسلط أعداء الإسلام على المسلمين ومكروا بهم وأسقطوا دولهم؟ لأن المسلمين انهرعوا، تركوا اللجوء إلى الله وتحقيق التوحيد والاعتماد على الله والثقة بالله، وذهبوا إلى ورجعوا إلى على ما كانت عليه الجاهلية الأولى من التمسح بالقبور والبقاع والأشجار والأحجار والأصنام والأنصاب والاستغاثة بغير الله، إضافة إلى ذلك تعطيل باب الأسماء والصفات وسلوك مسلك الأشعرية، فضاعت كرامة المسلمين وهيبتهم وعزهم وكرامتهم بسبب أنهم ضيعوا التوحيد وضيعوا العقيدة الصحيحة وركنوا إلى هذه الخرافات والخزعبلات، فوكلهم الله عز وجل إليها فلم تنفعهم شيئا ولم تفيدهم شيئا، بل ما زانتهم إلا خبالا ووهنا. قال: فكيف لا يخفى على من دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة، بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة، مع أنه عند الله لا ينفع ولا مقبول، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغي به وجهه وكان على ماذا هدي نبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، يعني بحقائق الأشياء لا بمجرد المسميات، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سماه، كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة وماذا، ويعني لما يحيي المولد النبوي ويستغيث بني يقول في حبه فقط، هذا حب أنت تدعو من دون الله هو شرك، سميه حبا سميه مولد سميه ذكرى ولا إسراء ومعراج أنت مرتكب للشرك، فيقول أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيقال إن رجلا لا أحب أن أذكر اسمه من الدعاء المشهورين، نعم، قال لما أخبروا قالوا إن فلان يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال بيحب يا أخي. نعم، فهذا ليس تعاتى، من كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليحقق التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أجعلتني لله ندا بل قل ما شاء الله وحده، فهو أنكر نعم ودعا إلى التوحيد. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء وحارب أصنام قريش، وحارب عادات الآباء والأجداد والتقاليد، وحارب الخرافات، حارب الأصنام التي حول الكعبة، وكسر منها ما كسر، وذكر ملة إبراهيم، وذكر عن إبراهيم أنه قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. ثم تقول أن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنك تدعوه وتستغيث به يا رسول الله غيثا ومدد، يا رسول الله عليك المعتمد، ما رأك الهم إلا وشرد. فتظن أن هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإن ذلك هو الشرك، وإن سماه صاحبه ما سماه. وقس على ذلك مما ابتلي به عامة المسلمين، بل كثير ممن يدعي العلم كما ذكر المصنف ممن ينتسب من أصحاب العمائم، وأكبر من يدلك على ذلك أصحاب العمائم في إيران، مع أنهم زنادقة في الحقيقة، هم زنادقة مجوس، لكن نقول الصوفية الذين هم يدعون الإسلام، وما نقول إنهم تزندقوا وإنما وقعوا في الشرك. أما الإيرانيون الرافضة فهم ليسوا بمسلمين، بل لا تستبعد أن يكونوا يهودا. هذا خمنائي، وهذا ماذا بارك الله فيك السيستاني ومن كان على شاكلته، وحسين روحاني الرئيس الجديد والذي قبله، والخميني، هؤلاء يهود في الحقيقة. نعم لبسوا عمائم وأظهروا الإسلام والغير على الإسلام من أجل الانتقام لمجوس فارس التي أطفأها الإسلام. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يخرج من أصبهان، حتى يخرج 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، وأصبهان في إيران. فماذا؟ فستجد أصحاب الطيالسة أي الملابس التي كملابس العلماء، هذه كلها تخرج اليهود من إيران. فهذه العمائم حتى حركاتهم حتى لقاءة هؤلاء تجد أنهم إذا التقوا باليهود، وقد فضحوا، الكاميرا الآن تفضح والشبكات تفضح، ما استطاعوا يستترون، يأتون زيارات إلى إيران ويلتقون بأصحاب اللحى تلك والعمائم الإيرانية وبالأحضان، بل بعضهم يقبل بعضا في الفم، يهودي وجد يهوديا. فماذا؟ تشابهت قلوبهم. نعم، فهم يهود في الحقيقة، لكن يزعون الإسلام نفاقا كما ادعاه أبو لؤلؤة المجوسي، وكما ادعاه عبد الله بن سبأ اليهودي، وأظهروا أنهم مسلمون من أجل الطعن في الإسلام انتقاما لليهودية وانتقاما للمجوسية. نعم، قال قوله لتركبن سنن من كان قبلكم بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم، وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم، وهذا خبر صحيح، والواقع من كثير هذه الأمة يشهد له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أي أكبر دليل يا إخوان، إذا خفي عليك مثلا كنت في بلد ما فيها شركيات، النبي صلى الله عليه وسلم عند أن قال لتتبعن سنن من كان قبلكم ليس في باب العبادة فقط، أنه أن كثير من المسلمين حتى يرتكب يعبد القبور ويتمسح بالقبور كما يتمسح اليهود النصارى بالصلبان. نعم، لكن انظر إلى ملابس المسلمين الآن، يلبسون كاليهود، وكثير من شباب المسلمين في فرنسا، في أمريكا، في السعودية، في اليمن، في مصر، تلبس ما تدري هل هو مسلم إلا من شكله، لأن عربي يعرف. نعم، وإذا حلاقة رأسه هكذا، وجهه هكذا، ولابس الساعة بالشكل، وربما لابس سلف ولابس الملابس المعينة والبنطال المزرزر، فيحب أن يكون مثل مارادونا، يحب أن يكون مثل تايسون، يحب أن يكون مثل مايكل جاكسون، يحب أن يكون. هذه سنن من كان قبلنا، لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ربي، لو دخل عن جحر رب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى رسول الله، قال فمن القوم إلا أولئك، وفي لفظ قال حتى لو أن أحدهم أتى أمه في الطريق لكان في أمتي من يفعل ذلك، يعني لو وجد رجل من أعداء الإسلام ينكح أمه في الشارع لو وجد في هذه الأمة من ينكح أمه في الشارع كما فعل أولئك. وهذا لا تستبعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله عنه بأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذه المصيبة نسأل الله العافية ما قد رأيناها، لا، ونسأل الله أن لا نراها ولا تكون في زماننا. أما بقيتها من الملابس والعادات والتقاليد، وصل بالمسلمين أنك تجد حتى يعلمون المسلمين تلفزيون المصر مسخر للتنصير المسلسلات المصرية من زمان وهي مسخرة لتثقيف الناس ثقافة فرنسية وثقافة أوروبية، فيأتون بالمسلسل وأنت جاءهم جالسون يأكلون يقدمون الطعام، فيأتي يأكل بالشمال يأخذ الشوكة بالشمال والسكين باليمين، فإذا الولد أخطأ يعلمه أبوه أو أمه كل خذ الملعقة خذ السكين باليمين وخذ الملعقة الشوكة بالشمال، ثم يقطع أمامه ويأكل. من أجل من يثقفون المشاهدين في العالم الإسلامي، تركوا هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم، وقال لرجل أكل عنده بشمال قال كل بيمينك، قال لا استطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك واشرب بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فجاء من أبناء المسلمين، لأن أهل مصر ما نكفرهم، وإن كان في بعض الممثلين المصريين نصارى كجورج سيدهم وسمير غانم وغيره، وبعضهم يهود وبعضهم أقباط ومن هذا المجرمين، لكن الأغلب فيهم أنهم مسلمون بل متمسلمون، لأنه ربما أصبح ليبرالي علماني، بل بعضهم تجد أنه يصلي من الممثلين المصريين، لكن عاداته وتقاليده فرنسية أوروبية. نعم، فينشرون في أوساط المسلمين ما يسمى بالأتيكيت، يعني طريقة المعاملات والعادات وكيف تسلم وإذا دخلت البيت وإذا خرجت. نعم، وتركوا رياض الصالحين، رموا به عرض الحائط الذي نأخذ منه هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في المعاملات وفي الماكل وفي المشرب وفي المنكح وفي النوم، وفي حتى كما قال سلمان الفارسي لما سألوا ذاك اليهودي قال لقد علمكم نبيكم كل شيء، قال نعم، أراد أن يغضب، قال لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني كيف تجلس وتقرأ وتقضي حاجتك، علمك محمد صلى الله عليه وسلم كيف تفعل. بل علم الرجل إذا أتى، كما في حديث ابن عباس، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، نعم، فإن قضى الله بينهما مولود لم يقربه شيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، ما تركت من خير إلا ودللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وحذرتكم منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والآن هؤلاء يطبقون ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم عبر التلفاز وفي الجامعات وفي النوادي وما يسمونه الآن عن طريق الليبرالية الأمريكية الخبيثة الجديدة ورشة عمل. ما كنا نعرف هذا إلا منذ سنتين الآن، منذ غزا ما يسمى بالعولمة الأمريكية. نسأل الله أن يدمر الإدارة الأمريكية وإسرائيل وإيران. ورشة عمل، يا كيف تثقف الناس، ورشة عمل كيف تتعامل في الانتخابات، ورشة عمل. والآن عندنا في اليمن عصدونا عصد وخبطونا خبط، وأنه لا مستقبل لليمن إلا بالمبادرة الخليجية، وبمجلس الحوار هو المخرج الوحيد. القرآن والسنة لا قيمة لهما ولا كرامة لهما، ولا ينقذان من شر، وليس من أبواب السعادة. إنما سعادة اليمنيين إنما هي في مخرجات مجلس الحمار. نعم، والواقع يشهد أن اليمن كل يوم تزداد من سفك الدماء، وتزداد من قطع الطرقات، وتزداد من الفتن والمشاكل، وتزداد من الفقر، وكل هذا بسبب ما يقولونه أن سعادة اليمن وسعادة اليمنيين والطريق الوحيد إلى بر الأمان هو مخرجات مجلس الحوار. نعم، وتركوا القرآن وراء ظهورهم ورب العالمين، نسوا أن السعادة بيد رب العالمين، وأن الشقاوة بيد رب العالمين، وأن الخير لا يصل إليهم إلا عن طريق من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يقدم ولا يؤخر إلا الله، فوكلهم الله إلى أنفسهم. نعم، وجعلهم الله عز وجل يخبط بعضهم بعضا، وكل يوم يطلعون بآراء، ولو أنهم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأصلحوا ما بينهم وبين الله، لكن قدسوا أمريكا زيادة عن اللزوم، ولا يقدمون إلا ما قالت أمريكا، وما شاءت أمريكا كان، وما لم تشأ أمريكا لم يكن، والخير في يد أمريكا، والسعادة والرزق والفلاح من البنك الدولي ومن بنك التسليف الدولي، وهلم جرا، وكل يوم يقعون في المصائب وفي الفقر وفي الظلمات وفي النكبات، ومع ذلك لا يرعون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وهكذا ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وهكذا كلما زادوا في الكفر وزادوا في الفجور وزادوا في الاعتماد على غير الله سبحانه وتعالى وعلى أمريكا وزادوا لها خوفا منها ورهبة منها زادهم الله سبحانه وتعالى ذلا وزادهم مهانة وزادهم فقرا وزادهم شتاتا وزادهم اختلافا وزادهم تفرقا وزادهم ماذا؟ ضياعا، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا عقوبة من أعرض عن الله ومن أعرض عن ذكري، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسأل الله السلامة والعافية. قال وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما يحتاج نعيد، وقع كل شيء وذكرناه. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه التنبيه على مسائل القبر، وهي ثلاثة الأصول التي ألف لها رسالة خاصة: من ربك، ما دينك، من نبيك. نعم، أما من ربك فواضح، نعم، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها. يعني يقول الحديث هذا في التنبيه أن الحديث فيه دل على ثلاث مسائل، وهي أنهم علوا أنهم طلبوا التبرك فقط، وأما الربوبية فإنهم يعلمون أن الرب هو الله الخالق الرازق والضار والنافع. نعم، إنما طلبوا البركة. والنبوة أنهم يعلمون أن النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فما خالفوا في ذلك. نعم، وما دينك؟ نعم، دينهم الإسلام. نعم، قال وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك من الصوفية. قالوا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ تدلوا بحديث مجمل، قال والله إني لا أخاف عليكم أن تشركوا من بعدي، ولكن أخاف أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها. هذا الكلام لمن يا إخوان؟ لأصحاب محمد. أما من بعد محمد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، وأيضا يستدل بحديث أن الشيطان قد يئس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب، وهذه فيها رد عليها في كشف الشبهات وفي ضمن الكتاب. لكن أيضا من الرد عليهم الذي قال من فقر ما أخشى عليكم أن تشركوا من بعدي والشيطان قد يئس، هو الذي قال إيش؟ لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وذي الخلصة صنم لقريش، وهو الذي قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الأمام، هذا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. وقال اليهود والنصارى قال فمن؟ والشرك الحاصل الواقع هذا أكبر دليل على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فحجة أو شبهة الصوفية وعباد القبور داحظة عند الله. نعم، وفيه الغضب عند التعليم إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأنما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا، أي موجه إلينا لنحذره. قال المصنف وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه. نعم، ممنوع التبرك بآثار الصالحين، ممنوع، سيبين لماذا. قال منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا يفعلون يتبركون بآثار النبي، عندما كان يتوضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، وإذا تنخم نخامة ما تسقط إلا في يد واحد من الصحابة فيدلك بها وجهه ويدلك بها جسده. نعم، ومع ذلك ما كانوا يفعلون هذا مع أبي بكر، ولا كانوا يفعلونه مع عمر، ولا كانوا يفعلونه مع أويس القرني الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولا فعلوها مع هذا مع سادات التابعين أنهم كانوا يتبركون بما بوضوئهم. بل الصوفية الآن والعياذ بالله، والله لولا القذارة، وإلا أحيانا أدخل أفتش عن موضوع يأتي في اليوتيوب انظر صوفي يتبرك بخراء واحد من الكبار، رأيتم هذا ولا ما رأيتمه؟ يأكل خراءة يتبرك به، أي نعوذ بالله إلى أن وصل عماء القلوب. نعم، قال لأن في حياته، نعم، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة. وما فعله أحد من الصحابة والتابعين من مع أحد من هؤلاء السادة ولا فعله التابعون مع أحد من ساداتهم في العلم والدين وهم الأسوة. فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد من الأمة. وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره، ومنها أن أدل على أنه لا يجوز التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، أن في المنع من ذلك أو عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى والله أعلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا اتفق السلف على أنه لا يستلم قبر من قبور الأنبياء وغيرهم، ولا يتمسح به، ولا يستحب الصلاة عنده، ولا قصده للدعاء عنده أو به، لأن هذه الأمور كانت من أسباب الشرك وعبادة الأوثان. قال رحمه الله تعالى: واتفق الأئمة أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بقصد البركة ولا بغيرها، لا يمس قبر النبي، وهذا كله محافظة على التوحيد والله أعلم.